مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقول الثانية كالأولى ما عدا التحريم كذلك. نعم، أي كالأولى، يصليها كالأولى، يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. ثم استثنى المؤلف فقال: ما عدا التحريم، أي تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن التحريم تفتتح بها الصلاة، وقد استفتحت، بل لو أنه كبر ناوين التحريم بطل الصلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة. وقول ما عدا التحريمة بالنصب ولا بالجر؟ وجوبا ولا جوازا؟ ها؟ يعني هذه يجب فيها النصب لأنها مسبوقة بماء، أما لو خلت من ماء جاز الوجه. قال: ما عدا التكبيرة، ما عدا التحريمة والاستفتاح. أيضا الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم، فلا يعاد مرة أخرى. فإن قال أحد من الناس: أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر، قلنا هذا بدعة، هذا من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال: والاستفتاح، يعني وما عدا الاستفتاح، نعم، والتعوذ، يعني وما عدا التعوذ، يعني قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية. لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة، قراءة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعودت لأول مرة كفى، لأن القراءة واحدة. ولهذا بناء على ذلك قالوا: لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعين بالله عند القراءة في كل ركعة. والأمر في هذا سهل، يعني لو قيل إنه يخير لتكافؤ الأدلة لكان له وجه، فنقول: إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإن لم تستعذ اكتفاء بالأول أجزى أيضا. ثم قال: والتعوذ وتجديد النية. تجديد النية، كيف تجديد النية؟ ها؟ تجديد النية يعني أنه لا يأتي بنية جديدة، بخلاف الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى يدخل في الصلاة بنية جديدة، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية بطلت الأولى، لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى. طيب، يقول عندي في الشرح، يقول: إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية، وهذا استثناء جيد، إذا لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الثانية، مثل أن يدرك الإمام راكعا، فإنه إذا أدرك الإمام راكعا سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع. وتكون القراءة متى؟ في الركعة الثانية، وحينئذ يتعود. وهذا الذي قاله في الشرح هو مراد فيما يظهر. لماذا؟ لأن تعليلهم يدل عليه، حيث قال إنه تعود في القراءة الأولى، وقراءة الصلاة قراءة واحدة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى حتى في مقدار القراءة، حتى في مقدار القراءة، لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربع، وهي إيش؟ تحريمة، استفتاح، والتعود، وتجديد النية. فظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصحيح الصواب خلاف ذلك، فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى كما هو صريح حديث أبي قتادة. لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، إلا نعم، إلا أنه أي حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، أي قراءة ما عدا الفاتحة. فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، ركعتين أخرين سواء لكنها دون الأولى، على النصف من الأولى. نعم. يقول ثم يجلس مفترشا، ثم إيش بعد؟ بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير، وإما الأخير إن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهذا أول، وإن كانت سوى ذلك فهذا أخير. يقول ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. قوله مفترشا سبق لنا تفسيرها، وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، هذا الافتراش. قال المؤلف ويداه على فخذيه، الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استئنافية. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه. وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركبة، أفهمتم؟ لأن الفخذ حده الركبة، الركبة ليست من الفخذ. فكلام المؤلف يدل على أنك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حدها، لأنها لو وصلت إلى حذاء الركبة خرجت عن الفخذ. وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته ولا يضع اليمنى على حرف الفخذ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. ولكن سبق لنا أن السنة دلت على مشروعية الأمرين، أي أن تضع اليدين على الفخذين وأن تلقم اليسرى الركبة وتجعل اليمنى على حرف الفخذ، يعني على طرفه. فكلاهما صفتان. وعلى هذا نقول إن اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس، أولا صفتان في الرفع أذن المنكبين أو فروع الأذنين، في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، هذا في السجود. في الجلوس إما أن يجعلهما على الفخذين أو على الركبتين، نعم، لكنها في اليسرى تلقى. قال ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. الخنصر أين هو يا عبد الرحمن بن داود؟ هذا لا كيف؟ نعم الصورة، ها الصورة، الصورة. هذا كلامك الأول عن علم ولا نسيان؟ لا مو نسيان، بس هو جيت. طيب هذا الخنصر، البنصر هو الذي يليه، والوسطى هي التي تتل البنصر. يقول المؤلف يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا كالحلقة، وتبقى السبابة مفتوحة، تبقى السبابة مفتوحة لا يضمها. وهذه صفة أيضا. واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يستلزم نفي ما عداها. وهناك صفة أخرى بأن يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام وتبقى السبابة مفتوحة. فهاتان أيضا صفتان في كيفية الأصابع اليد اليمنى. أفهمتم الآن؟ ففيها صفتان. أما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة مضمومة الأصابع ممدودة على الفخذ. قال المؤلف رحمه الله ويحلق، نعم، ويشير بسبابتها في تشهده، نعم، يشير بسبابتها في تشهده. السبابة ما بين الإبهام والوسطى، وسميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب. وشوف هذا الرجل الفاجر، نعم، يشير بها. وتسمى أيضا سباحة، سبحان الله، هذا من باب الأطلاق. سبابة يسب بها الناس، سباحة يسبح بها الله عز وجل، نعم نعم، لأنه يشير بها عند تسبيح الله، عند تسبيح الله. على كل، يقول يشير بها في تشهده، وفي للظرفية، والظرف أوسع من المظروف، أوسع. فهل المراد يشير بها في تشهده من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد يشير بها في تشهده في موضع الإشارة؟ في احتمال كلام المؤلف، لكن غيره بين أنه يشير بها عند وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ ذكر الله. واختلف الفقهاء المتأخرون في معنى كلمة ذكر الله. وش معناه؟ هل من معنى عند ذكر الجلالة؟ وعلى هذا فإذا قلت التحيات لله تشير، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تشير، السلام علينا وعلى عباد الله تشير، أشهد أن لا إله إلا الله تشير. هذه أربع مرات في التشهد الأول. اللهم صلي خمس، اللهم، لأن هذه ذكر اللهم أصلى الله، اللهم بارك ست، أعوذ بالله بالله من عذاب جهنم سبع. وقيل المراد بذكر الله الذكر الخاص وهو لا إله إلا الله، وعلى هذا فلا تشير إلا مرة واحدة، وذلك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. طيب، هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنة دلت على أنه يشير بها عند الدعاء، لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها. وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثبات التحريك، نفي التحريك لا يحركها، إثباته يحركها. والجمع بينهما سهل، أن نفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء. فكلما دعوت تحرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول التحيات لله ما فيها إشارة. أولى السلام عليك أيها النبي فيه إشارة، لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. السلام علينا فيه إشارة، لأن السلام خبر بمعنى الدعاء. اللهم صل على محمد فيه إشارة، اللهم بارك على محمد فيه إشارة، أعوذ بالله من عذاب جهنم فيه إشارة، ومن عذاب القبر إشارة، ومن فتنة المحيا والممات إشارة، ومن فتنة المسيح الدجال إشارة. وكلما دعوت تؤشر إشارة إلى رفع إلى علو من تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقرب إلى السنة، وهو اللفظ الذي ذكرته لكم يحركها يدعو بها. يقول مالك رحمه الله ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط أصابع اليسرى. سيد عندكم ويبسط اليسرى يعني أصابعها، يبسط اليسرى يعني أصابعها على إيش؟ على الفخذ الأيسر، لأنه قال بالأول ويداه على فخذيه، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر، يقول بقلبه أو بلسانه. نعم، يقول بلسانه متدبرا لذلك بقلبه. وهل يشترط أن يسمع نفسه؟ فيه خلاف، أما المذهب فيشترط أن يسمع نفسه في الفاتحة وفي كل ذكر واجب. قول التحيات لله، ما معنى التحيات؟ التحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، كل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية. وهنا يقول التحيات المفيدة للعموم، وجمعها لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حد له. يعني كل تحية، بل كل نوع من أنواع التحيات، من أنواع التحيات فهو لله. واللام هنا للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله. وأما إذا حيى إنسان على سبيل الخصوص فلا بأس به. لو قلت مثلا لك تحياتي، لك تحياتنا مع التحية، فلا بأس بذلك. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. قال ونعم. فإذا قال قائل هل الله بحاجة إلى أن تحييه؟ فالجواب كلا، ليس بحاجة، لكنه أهل للتعظيم فأعظمه لحاجتي لذلك لا لحاجتي لذلك. والمصلحة لمن؟ ها؟ للعبد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا غل عبادي الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. التحيات لله والصلوات. طيب الصلوات وش ما هي الصلوات؟ الخمس، الخمس مع النوافل، الجمعة، الأدعية. الجواب كل ما يطلق عليه اسم صلاة شرعا أو لغة فهو شان. فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا أحد يستحقها ولا يستحقا لأحد سوى الله عز وجل. الدعاء أيضا حقا واستحقاقا لمن؟ لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. كل الصلوات فرضها ونفلها ليلها ونهار ليليها ونهاريها كلها لله. كل الأدعية لله. طيب نعم نعم والله هذه يمكن أن يخرج عنها بأن يجلس ثم عند التكبير يقوم، إلا إذا كانوا من أصحابه اللي يعرفون فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلس معه. لا عامة الناس أنا أرى إذا كان الإمام يراها، أن لا يكبر حتى أنا منها، حتى ينهض منها. هنا لأن كل هذا كل من السجود إلى إلى إلى القيام إلى انتهاء القيام كله محل التكبير. نعم. إيش؟ يستعيد. نعم. لا لا الاستفتاح نقول سنة فات محلها. سنة فات محلها. نعم. ها؟ نعم. تكلمنا عليه من قبل. ما تكلمنا عليه؟ نسيت هاي. على كل حال التطويل في الجلسة بين سجدتين كالتطويل في القيام بعد الركوع. أي أنه مشروع، لأنه مشروع أن الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه أن تكون قريبة من السجود، وهذا الأفضل. نعم. الذين يقولون إنها سنة يرون أنها خفيفة جدا، خفيفة جدا، ولهذا أجابوا عن القائلين بأنها لو كانت مشروعة لشرع فيها ذكر، أجابوا عن قالوا بأنها جلسة خفيفة ما تحتاج إلى ذكر، مع أن ظاهر حديث مالك بن حويرث حتى يستوي يدل على أنها ليست كما يتصورون، إن جلسة فيها شيء من الاستقرار. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا فيما استثني. ومن النية، وش معنى النية؟ تغيير النية، تجديد. وأما استمرار النية فلا بد من استمرار. طيب لماذا يستثنى تجديد النية محبوب؟ إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى. طيب الثاني يا جمال. الاستفتاح فلا استفتح في الأولى ولا استفتح في الثانية. طيب هل يستثنى من ذلك الشيء؟ نعم. كيف استفتح في الأولى وشلون؟ يعني جاء الإمام راكع. نعم. أو هذا في التعود يا غانم؟ أو هذا في التعود؟ نتكلم عن الاستفتاح. نعم. سنة فات محلها. طيب. نعم يا أحمد. ثالث. نعم. التعود فلا تعود في الثانية. طيب. إلا. إلا إذا لم يتعود في الأولى. مثل أن يأتي والإمام راكب. ولا يتعود ولا يقرأ الفاتحة. طيب وهل هذا متفق عليه يا عبد الرحمن؟ ها؟ يتعود في كل ركعة. ما بنى الخلاف هنا على أي شيء؟ نعم. عبد الرحمن إبراهيم هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول فإن قلنا قراءة الصلاة واحدة كفى التعود الأول، وإن قلنا لكل ركعة قراءة يستعيذ لكل في كل ركعة في قراءة من كل قراءة. طيب كم هذه؟ ثلاثة. بقي الرابع كم منها؟ تكبيرة الإحرام. لا يعيد تكبيرة الإحرام الثانية. لا يعيد في الركعة الثانية. لماذا؟ لأنه لو تفوق النية، لأنه لو أعادنا نعم كأنه أفضل الأولى وشرع جديد. أحسنت. لو كبر الإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشرع من جديد. قال بعد ذلك يقول يجلس مفترشا كما سبق، ويقول بندر ما معنى التحيات؟ طيب يعني الكلمات الدالة على التعظيم في القول ولا بالفعل؟ نعم التحيات يعني كل ما يدل على التعظيم بالقول أو بالفعل فهو لله. طيب استحقاق واختصاص ولا استحقاق فقط؟ استحقاق واختصاص، إذ لا أحد يستحق التعظيم على المطلق إلا الله عز وجل. طيب الصلوات حجاج كل صلاة من أقوال الصلاة الشرعية ولا اللغوية ولا هذه وهذه؟ كل الصلاة الشرعية بأقوالها وأفعالها. نعم. واللغوية؟ واللغوية أيضا. ما الفرق بين الشرعية واللغوية؟ الشرعية ما شرعت مثل هذا الصلاة المفروضة. واللغوية هي الدعاء. الدعاء. نعم. إذن الدعاء والصلوات المعروفة الخمس والنوافل والجمعة كلها لله استحقاقا واختصاصا ولا استحقاقا فقط؟ استحقاقا واختصاصا. اختصاصا. الطيبات وقفنا عليها. قال والطيبات لله. الطيبات يشمل الأعمال القولية والفعلية، ويشمل الأوصاف، يشمل الأوصاف أيضا. فالله سبحانه وتعالى له من الأوصاف أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب، فكل أنواع الطيب ثابتة لله عز وجل من كل وجه. وله أيضا ما طاب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق لقوله لا يقبل إلا طيبا، فالطيبات إذن تشمل لها معنى، المعنى الأول ما يتعلق بالله، والمعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها، ومن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها، يعني لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب كل شيء في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله. وله أيضا من الأعمال أعمال العباد القولية والفعلية، له إيش؟ الطيب، لا يقبل إلا طيبا. فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب. وقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فهذه سنة الله عز وجل. فهل أنت أيها المصلي تستحضر وأنت تقول الطيبات لله، تستحضر هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ أغلب الناس على الثاني، ما يستحضر عندما يقول الطيبات لله أن الله عز وجل طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وأنه لا يليق به إلا الطيب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق. معلوم هذا؟ طيب، ضد الطيب شيئان: الخبيث، وما ليس بطيب ولا خبيث، ما ليس بطيب ولا خبيث، لأن الله تعالى له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. أما ما يصدر من الخلق فنعم، منه ما هو طيب، ومنه ما هو خبيث، ومنه ما ليس كذلك، واضح؟ لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما ليس بطيب فهو إلى الأرض، ما يصعد إلى السماء. ثم قال: السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي، السلام. قيل إن إن إن المراد بالسلام اسم الله عز وجل، اسم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو السلام، كما قال عز وجل في كتابه الملك القدوس: السلام. وبناء على هذا القول، ما معنى كون الله على الرسول؟ السلام على الله على الرسول، ما معنى؟ أي بالحفظ والكلاء والعناية وغير ذلك. فكأننا نقول: الله عليك، أي رقيب حافظ معتن بك، وما أشبه ذلك. وقيل: السلام اسم مصدر سلم، بمعنى إيش؟ إذا قلنا السلام اسم مصدر سلم، كان بمعنى إيش؟ لا إله إلا الله، بمعنى التسليم يا أخي. إذا قلت كلام اسم مصدر من كلم، وش اسم معنى كلام؟ تكليم. سلام اسم مصدر سلم، إذن بمعنى تسليم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما معنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناه أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة، بالسلامة من كل آفة. إذا قال قائل: قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاة والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامة وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن نقول: ليس الموت تكون به السلامة، الموت لا تكون به السلامة، هناك أهوال يوم القيامة. ولهذا كان دعاء الرسل إذا عبر الناس على الصراط يقولون: اللهم سلم، اللهم سلم. فلا ينتهي المرء من المخاوف والآفات لمجرد موته، هذه واحدة. إذن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من هول الموقف ومن خوفه، طيب، ونقول أيضا قد يكون بمعنى أعم، السلام على شرعه وسنته، كما قال العلماء فردوه إلى الله والرسول، قالوا إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فيكون دعاؤك بالسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته دعاء بسلامة شرعه وسنته من أن تنالها أيدي العابثين. واضح جماعة؟ طيب، ثم قوله السلام عليك أيها النبي، هل هو خبر أو دعاء؟ يعني هل أنت تخبر بأن الرسول مسلم، ولا تدعو بأن الله يسلمه؟ ها؟ تدعو بأن الله يسلم. إذن هو خبر بمعنى الطلب، هو خبر بمعنى الطلب، فكأنه من صفاتك اللازمة أو من الأمر المستقر أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة، وعلى الوجه الثاني ولسنته وشريعته أيضا بالسلامة من كل آفة. طيب، ثم هنا يقول السلام عليك، فهل هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاة به، لأن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ولكن كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، لقوة استحضارك للرسول عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه كأنه أمامك تخاطبه، كأنه أمامك تخاطبه، ولهذا كان الصحابة يقول السلام عليك وهو لا يسمع، ويقول السلام عليك وهم في بلد وهو في بلد، ونحن نقول السلام عليك ونحن في بلد غير الذي توفى فيه وهو أيضا قد توفى، فليس هذا من باب الخطاب المعتاد بين الناس. ولذلك نقول إنه يقول السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد وفاته، في حياته وبعد وفاته. وأما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو أعلم منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما رواه مالك في الموطأ بسند من أصح الأسانيد، قاله عمر بمحضر الصحابة رضي الله عنه وأقروه على ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أمته، علمه حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه من أجل أن يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت، لأن الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل وبعد موتي قولوا السلام على النبي، بل علمهم التشهد بهذا اللفظ كما يعلمهم السورة من القرآن بلفظها. وعلى هذا فيكون ما جاء عن ابن مسعود اجتهادا منه خالفه فيه من هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يعول عليه، بل يقال السلام عليك أيها النبي. وقوله أيها النبي هذه منادى حذفت منها ياء الندى، والأصل يا أيها النبي، وحذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف والبداءة بالإشارة أو بالكناية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله أيها النبي يقال النبي ويقال النبي. أما إذا قيل النبي فهو فعيل من النبأ بمعنى الخبر، لكنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول بمعناهما جميعا، فهو منبئ منبأ، أليس كذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، فهو منبئ منبأ هذا إذا كانت بالهمس. وإن كانت بالتخفيف أو بالتسهيل النبي فإما أن تكون أصلها مهموزا وحذفت الهمزة تخفيفا، وإما أن تكون من النبوة وهي الارتفاع، وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن نقول إنها النبي بالياء من الأمرين جميعا، من النبوة والارتفاع ولا من النبأ والخبر؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. وقد مر علينا مثل هذه المعاني، وذكرنا قاعدة مفيدة وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أرفع المقامات، وأنه منبأ ومنبئ، أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رحمة معطوفة على السلام، يعني ورحمة الله عليك، ورحمة الله عليك. إذن الخبر محذوف، ويجوز أن يكون من باب خبر من باب عطف المفرد على المفرد. الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت صار لها معنى آخر. إذا قرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب، والمغفرة والسلام ما يزول به المرهوب. وإن أطلقت شملت، وإن أفردت شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. فإن قال قائل لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ فالجواب أن التخلية قبل التحلية. التحلية إيش؟ ما هي تحلية الماء؟ التحلية ذكر الأوصاف الكاملة، والتخلية السلامة من النقائص. فنبدأ بالسلامة أولا، بطلب السلامة أولا ثم بطلب الرحمة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بركاته جمع بركة، وهي الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة، والبركة ماؤها كثير، أو الإناء أكثر منها ماؤها كثير. ثابت ولا متحرك؟ ثابت. هذا الأصل، لأن البركة وعاء كبير للماء. فما معنى البركات؟ البركات هي النماء والزيادة في إيش؟ في كل شيء من الخير. فما هي البركات التي تعود على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ في حياته معروف، ممكن يبارك له في طعامه، في شرابه، في كسوته، في أهله. بعد موته البركة بكثرة أتباعه وما يتبع فيه. كثرة أتباعه، إذا قدرنا أن شخصا أتباعه مليون رجل وصار أتباعه مليونين، هذه بركة ولا لا؟ زيادة. إذا قدرنا أن الأتباع يتطوعون بعشر ركعات وبعضهم بعشرين ركعة، صار في الثاني زيادة، إذا فأنا أدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، وهذا يستلزم دعائي بكثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم، له مثل أجورهم إلى يوم القيامة. وأقول استطرادا إن هذا أحد الأوجه التي يرد بها على من يهدون ثواب القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام يهدون إليه القرب، يقول أهدي للرسول ختمة، أهدي للرسول الفاتحة على روح محمد، نعم وما أشبه ذلك. نقول هذا من البدع